يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وكل رجلا أن يعطي رجلا وأن يزيده وزاد على ما يتعرف عليه الناس، أي فإن ذلك جائز وسائر. وأورد في هذه الترجمة حديث جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي سبق أن مرت والتي ستأتي أيضا في مواضع. ومحل الشاهد منها أن جابر رضي الله عنه لما باع الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منه إلى المدينة، قدم المدينة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا حقه وأن يزيده، وما كان حدد له الزيادة وإنما أطلق له في الزيادة فأعطاه قيراطا. فالبخاري رحمه الله يقول: باب إذا وكل رجلا ليعطي رجلا وأن يزيده فزاد على ما يتعارف عليه الناس، لأن محل الشاهد من هذا أن من سلم قال أعطه وزده، أعطه حقه وزده، فكلمة زده هذه ليس فيها تحديد للزيادة. وبلال أعطاه قيراط، يعني فيرجع عند الإطلاق إلى المتعارف الذي يعطى مثله عندما يفوض، عندما يحصل التفويض فإنه يرجع إلى العرب. وهذا هو المراد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث المشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ولكن البخاري أورده للاستدلال به على هذه المسألة الواحدة التي هي تفويض الوكيل بأن يزيد، وأنه ينفذ بالزيادة وفقا للعرف. قال: باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. باب وكالة الإمام المرأة الإمام في النكاح، يعني توكيل المرأة الإمام في النكاح، يعني في أن يتولى نكاحها. وأورد البخاري رحمه الله حديث الواهبة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أهب نفسي لك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب النظر فيها وخفضه، ثم لم يتكلم معها فجلست. ثم بعد ذلك قال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فجرى بينه وبينه أسئلة: هل عندك شيء؟ فقال: ليس عندي شيء. فقال: ابحث، اذهب وابحث لعلك تجد شيئا. فقال فعاد وقال قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: إنه لا يجد شيء. فقال له عند ذلك: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. محل الشاهد من هذا قول المرأة: وهبت لك من نفسي يا رسول الله. ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي رغبة فيها، جاء خاطب وخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتت ولم تعترض على ما قد حصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن يعلمها شيئا من سور القرآن ويكون ذلك مهرا لها. وهذا الحديث سيأتي في النكاح في مواضع متعددة، ولكنه جاء هنا من أجل توكيل المرأة للإمام، يعني في أن يزوجها. معنى هذا أنها فوضته وأذنت له في أن يزوجها وأن يعقد

فإن ذلك جائز وسائر، يعني ما دام صاحب الحق والموكل لم يمانع ولم يعارض بل علم وسكت وأقر فإن الأمر يعتبر انتهى، يعني ما فيه إشكال ما دام صاحب الحق لم يعارض زال الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا عارض صاحب الحق، إذا عارض صاحب الحق وقال عملك هذا مو صحيح وأنا لا أوافق على العمل الذي عملته وأن عليك أن يعني ترد أو تأخ أو تعطيني هذا الشيء الذي لم أوافق عليه، عند ذلك يأتي الإشكال. أما إذا وافق الذي هو صاحب الحق فعند ذلك يزول الإشكال. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قصة توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ليقوم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، فكانت يتولى جمعها ثم توزيعها في الوقت الذي يشرع فيه التوزيع، فكان رضي الله عنه يحافظ على الشيء الذي ثمن عليه، فجاءه في ليلة من الليالي إنسان جاءه آتٍ وجعل يحثو من الطعام فنسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد فاعتذر وقال إنني صاحب عيال وصاحب حاجة فاتركني، فرق له ورحمه وتركه ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما لقي أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إنه شكى حادثا وكذا وكذا فخليت سبيله، فقال أما إنه سيعود، فقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، لهذا أن الله تعالى يطلع نبيه على ما يشاء من الغيب، لأن أبا هريرة لأن اطلع وأطلع على ما حصل من هذا الذي جاء يحفظ من الطعام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود أيضا، فلما قال أنه سيعود جاء لا يرصده ويتحرى أنه سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو لا يطلع عن الهوى، وهو خبر عن مغيب، عن خبر يأتي في المستقبل ويتحقق في المستقبل، فعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود وصدق، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به سواء عن أخبار الماضية أو مستقبلة، وهذا خبر عن أمر المستقبل وأنه سيعود، فجاء وعاد وحصل مثل ما حصل، جعل يحصل فمسكه وقال لا أرفع عنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال له إنه صاحب حاجة وصاحب عيال فتركه، ثم بعد ذلك قال له مثلا ما فعل أسيرك البارحة؟ وفي المرة الثالثة قال لن أطلقك ولا أرفعنك إلى رسول، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال إذا أويت إلى تراجك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنك إذا فعلت ذلك لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقرأك الشيطان حتى تصبح، فتركه. وكانوا أحرص الناس على الخير، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير لما قال له هذا الكلام الذي فيه قراءة هذه الآية وأنه يحصل له استفادة منها عندما يقرأها، تركه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال كذا وكذا، ذكره قرأت آية الكرسي حتى نهايتها، فقال أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني هذا الكلام الذي قال له لك هو صدق وكلام حق، وصدقك فيما قال وهو كذوب، هو طبعه الكذب وشأنه الكذب ولكنه صدق في هذه المرة، والكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، الكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، وهذا من هذا القبيل، لأن الشيطان من شأنه الكذب قد صدق في هذه المرة، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني على خلاف طبعه وعلى خلاف عادته، فإن هذا شيء مخالف في العادة. ثم قال له: أتعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فهذا الحديث يدلنا على أن زكاة الفطر يوكل في جمعها، وأنها تحفظ إلى وقت حين تفريقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وذلك في يوم العيد قبل الصلاة، وكذلك أيضا قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، فإنها تصرف في هذا. لكن لا مانع أن إنسانا يعطيها لأحد يحفظها قبل ذلك الوقت، وإذا جاء الوقت وتولى تفريقها وتوزيعها، فهي ما أخرجت وما وزعت قبل مجيء وقتها، ولكنها هيئت وأرصدت وأعطيت لمن يتولى تفريقها على الفقراء والمساكين في وقت توزيعها. هذا يدلنا على جواز ذلك، وأنه لا مانع أن يكون هناك أناس أو جهة تستقبل الزكوات بصدقة الفطر وتأخذها قبل وقت تفريقها لتنوب عن أصحابها في تفريقها في الوقت الذي يسوق فيه التفريق. وهذا هو وهذا فيه إثبات الوكالة، لأنه قال: وكلني على حفظ زكاة الفطر من رمضان، وكلني، ففيه إثبات أصل الوكالة. وهذا ما ترجم له البخاري، ترجم لشيء آخر، وهو الذي جاء في آخر، الذي جاء في أثناء القصة، وهو أن هذا الرجل هذا الآتي أتى أخذ، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل بكونه ترك هذا الذي أخذه ذلك الآخر، وذلك الذي حذى هذه الحذية والحذيات من الطعام. فإن أبا هريرة وكيل، قد جاء من أخذ مما وكل عليه، فعلم الموكل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر ما قد حصل وفيه أن الشياطين من الجن يأتون على صور الإنس وعلى صور أخرى، صور الحيوانات، لذلك أيضا قد يأتي على صور الحيوانات يتشكلون، وأنهم يمكن أن يروا إذا جاءوا على هذه الهيئة التي يجيئون عليها على شكل إنسان، مثل الملائكة. الملائكة يأتون على صور إنسان، على صور رجال، فيرون، لكنهم إذا رجعوا إلى خلقتهم وعلى هيئتهم التي خلقهم الله عليها لا يرون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلق الله عليها مرتين، وله 600 جناح، الهيئة التي خلق الله عليها، لأن الملائكة له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يجب ربنا يشاء، وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث. لكنه جاء على صور جماعة من الصحابة، منهم دحية الخليفة الكلبي، كان يأخذ وسيمة. وكذلك جاء جبريل إلى مريم على صورة رجل، فقال لها بشرا خليا، يعني حسن الهيئة وحسن الخلق. كذلك جاء الملائكة إلى إبراهيم على صورة رجال بني حسان، جميلون ذوي جمال. فيأتي الملائكة على صورة الإنس فيرون. كذلك حديث جبريل مشهور في بيان الإسلام والإحسان والإيمان، جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، وهو جبريل. كذلك بهذا الحديث أن الجن قد يأتوا على صورة إنسان، فإن هذا الرجل الذي يأتي إلى فإنسان من الناس يأتي ويحيي فيرون إذا جاءوا على هذه على غير هيئتهم. أما إذا كانوا على هيئتهم فهم لا يرون، كما قال الله عز وجل يراكم هو قليل من حيث لا ترونه. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في هذا الحديث، لأن الآية النفي فيما إذا كانوا على هيئتهم التي هم عليها لا يراهم الإنس، لكنهم إذا جاءوا على غير هيئتهم التي هم عليها، يعني جاءوا على صورة إنسان أو جاءوا على صورة حيوان، فإنهم يرون كما حصل من هذا الذي جاء إلى أبي هريرة، وكذلك الذي جاء إلى رسول الله في صلاته وخنقه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. ثم محل الشاهد منه كما عرفنا هو كون هذا الشيطان أخذ من هذا الطعام، وأبو هريرة وكيل على هذا الطعام، والموكل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي ولم يعنف عليه. فدل هذا على أن من وكل وكيلا بشيء فأصل منه شيء أو فترك شيئا رضي علم به الموكل ورضي به، يعني أن ذلك يجوز. ثم أيضا فيه دليل على أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يأكلون من طعام الإنس، لأن هذا الجن أو هذا الشيطان من شياطين الجن حذى من هذا الطعام. قد يأتي الأحاديث لأنهم إذا لم يسمى الإنسان على الطعام فإنهم يأكلون معه ويشاركونه في الطعام، ولكنه إذا حصلت التسمية فإنهم لا يتمكنون من المشاركة، كما جاء في الحديث أنه إذا جاء رجل دخل بيته وسمى قال الشيطان لجماعته ومن معه ارجعوا إلى مبيت لكم، وإذا حصل منه أنه أكل وسمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء ولا طعام، يعني لا هذا ولا هذا، يعني معنى أنهم يأكلون الطعام، يأكلون الطعام طعام الإنس، ويشاركون الإنس في طعامهم إذا لم يسموا الله عز وجل. هذا الحديث مما يدل على هذا، لأنه كان يأكل طعام الإنس ويريد أن يأخذ طعام الإنس. آخر الترجمة: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إذا أقرض يعني إنسانا إلى أجل مسمى فإنه يجوز، يعني ذكر الأجل والتسمية في الأجل لا بأس بها، وإن كان الأصل في الأجل في الأقرض أنه لا يسمى له أجل، الأصل في القرض أنه لا يسمى لأجل، لأنه إرفاق وإحسان ولا يغيى بغاية، لكن إن يغيى بغاية لا بأس، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث الذي مر قريبا في الدلالة وقصة الرجل من بني إسرائيل الذي جاء إلى إنسان واستقرض منه ألف دينار إلى أجل، استقرض منه ألف دينار إلى أجل، فإن التأجيل في القرض لا بأس به، وإن كان الأولى عدم التأجيل لأنه إرفاق وإحسان. قد مر في الحديث قريبا ما يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل الذي في درس أمس في قصة وفد هوازن، من وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رضي بترك حقه فعل، ومن لم يرضى فإن رادوه فإن نرد ذلك عليه في أول ما يفيء علينا من الغنائم ومن الفيء، لأنه يعتبره قرض، يعني هذا الذي السبي الذي كان عند الناس والذي أراد مثلا يرده إليهم لأنه وعدهم، قال من تنازل عن حقه فذاك، ومن لم يتنازل فإن آخذون هذا السبي وردونه على ردوه على أهله، ولكن من لم يتنازل عن حقه فإنا سندفع إليه يعني بدله في أول ما يفيء علينا. قول في أول ما يفيء علينا يعني هذا عدم تأجيل، ما في أجل محدد، يعني أجل مجهول، يعني ما في غاية، ما قال في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني وبعد شهر وبعد شهرين، وإنما قال إذا جاء نجد، إذا جاءنا شيء من البيت أول آياتي فنحن ندفع إليه. والحديث ليس فيه ذكر استقرار هنا، وإنما فيه ذكر وكالة، والاستقرار إنما جاء تبعا، ولعله يعني أخذه بالقياس بالإنحار، وهو أنه إذا ترك شيئا وعلم به صاحب الحق فرضي، كذلك لو أنه أقرض وعلم ورضي ما فيه إشكال، لكن إذا لم يرضى يكون صاحب المقرض من الشيء الذي هو مدخل عليه مفرط وغير قائم بالشيء الذي وكل به، فإذا لم يرضى فإنه يضمن، فإنه يضمن له يعني هذا الحق الذي أقرضه إلى لغيره، لكن إذا علم ورضي فإن المطالبة تكون بهذا المقرض، والحق كما هو معلوم لصاحب المال الذي وكله. فالحديث ليس فيه استقرار ولكنه مثله، يعني إذا ترك شيئا وأقره الموكل، وكذلك لو أقرض الوكيل من مال الموكل شيئا وعلم به الموكل وسكت وأقر انتهى، ما في إشكال، إذا رضي صاحب الحق ما بقي إشكال. قل هل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاجر أو الكاذب إذا صدق يعني يؤخذ قوله في الشهادة ولا؟ كما هو معلوم الفاجر والكاذب يعني أولا لا يعرف قوله صدق قوله إلا يعني إذا وجد يعني ما يدل عليه، إما من كونه فيه يعني أناس يعني ثبت بغيره وهو وافق غيره، أو عن طريق الوحي مثل ما حصل في هذه القصة، لأن هذا ما عرف إلا عن طريق الوحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فالكاذب أو الكذوب إذا حصل منه أو من عرف منه الجذور إذا صدق ليس التعويل على كلامه، تعويل على كلام غيره، تعويل على كلام غيره، إذا ثبت شيء ثم جاء عن طريق إنسان كذوب الكذوب قد يصدق لا شك، ليس معنى ذلك أن بمجرد الرواية عن الكذوب أو خبر الكذوب الناس يعتمدون عليه، لا يعرفون الصدق إلا عن طريق الوحي أو عن طريق ثبوت ذلك عن طريق عدالة، وهو أيضا وافق كلامه كلام أهل العدالة، فالتعويل ليس عليه، ولكن لا يعني هذا أن يعتمد على كلام الكذوب وكلام الفاجر، ليس الاعتماد عليه الاعتماد على غيره، لكن نشر الكذوب قد يصدق في بعض الأحيان. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، يعني إذا وقع على السرق فتصرف الوكيل غير نافذ ويعتبر البيع لاغيا إذا وقع غير مطابق للشرع. أورد هذا لأن بلالا كان وكيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منه أنه اشترى تمر برني نوع من أنواع التمور بصاعين من تمر الرجي. فالرسول استعظم هذا وقال أوه يعني استنكار، وقال يعني معناه أن هذا أمر خطير ولا تفعل. بعض الروايات ردة عين الربا، يعني هذا عين الربا، وهذا مأخوذ من النهي، من قوله جاء في بعض الروايات رده، وقوله أن هذا عين الربا فمعنى ذلك أنه بيع فاسد، والبيع الفاسد يرد ولا ينفذ ويوصل إلى طريقة المشروعة، يوصل إلى ما يريد، يوصل بطريقة مشروعة، وهي أن الإنسان يبيع ما عنده من الردي ثم يشتري بالقيمة التي باع بها التمر الردي ما يريد من النوع الجيد، مثل ما جاء في حديث عاملة على خيبر الذي مر قريبا الذي قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، الذي قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، وإنما نشتري الصاع من هذا الصاعين. فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. قال باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. أيه. قال باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. ورد في هذا الأثر في وقت عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. ليس على الولي جناح اللي هو ناظر الوقت أو الوكيل الوقت، ناظر الوقت هو وكيل عن الواقف، ليس له ليس عليه جناح أن يأكل وأن يؤكل صديقا له بالمعروف، يعني الأكل الذي يحصل منه له يحصل له ولصديقه الذي يؤكله يكون بالمعروف، يعني لا يكون بإسراف ولا بإكثار ولا بمجاوزة الحد، وإنما بما يتعارف بما يتعارف عليه الناس وبما هو معروف، لا إسراف ولا زيادة. قال باب الوكالة في الحدود. وقال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. أي. قال باب الوكالة في الحدود. باب الوكالة في الحدود، الإمام أو القاضي يوكل أحد يقيم الحد على من عليه الحد، هي وكالة في الحدود يعني في إقامة الحد على من عليه الحد. وقد أورد البخاري رحمه الله تحته حديثين، الحديث الأول أورد قطعة من الحديث المشهور الحديث العزيز هو حديث يأتي في الحدود، والذي فيه أنه رجلا جاء إلى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته فأخبرت الذي كان عفيفا على امرأة هذا فزنى بامرأته وأنه أخبر على أن ابنه الرجم فافتدى بمال ثم قال أبلغت أن ما على ابني جلد 100 وتقريب عام وعلى وأن امرأة هذا عليها الرجم فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقضي بيننا بكتاب الله واقضي بيننا بكتاب الله قال على صلى الله عليه وسلم بينكما بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك لأنه كان يعني الزوج الذي زني بامرأته أخذ مالا في مقابل ذلك لابتداء ولده أخذ في مقابله مال النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك أن هذا شيء على خلاف الشرع فيكون لاغيا فيرد وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام ثم قال عليه السلام واغدو يا أنيس وهذا هو محل الشاهد الذي أورده أو القطعة التي أورده البخاري هنا واغدو يا أنيس يعني اذهب أنيس هذا وكيل له نائب له إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها محل الشاهد من قوله فإن اعترفت فرجمها قوله فرجمها هذا هو الوكالة في إقامة الحج الوكالة في إقامة الحج إن اعترفت فرجمها هي نعم عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد يعني محل الشاهد من قوله يعني ابن كان في البيت يضربوا يعني معناه يعني حوض إليه وأسند إليه من القيام بهذه المهمة وأنهم يتولون إقامة الحدود فهم وكلاء عن الإمام ونواب عن الإمام في إقامة الحج لأن الحج يقيمه الإمام أو من ينوب عن الإمام الحدود يقيمها الإمام أو من ينوب عن الإمام والحديث الأول أنيس هو الذي ناب عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث هؤلاء الذين كانوا في الدار والذين باشروا إقامة الحج على هذا الشارب شرب الخمر هم الذين نابوا عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إقامة الحج فهذان الحديثان يدلان لما ترجم له البخاري رحمه الله وهو الوكالة في إقامة الحدود الوكالة في إقامة الحدود إنها مشروعة مسائغة وقد جاءت بها الحديث ومن هذا الحديثان عن رسول الله قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها باب الوكالة في البدن وتعاهدها البدن يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت وإلى الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي دون أن يسافر فهذا الحديث فيه الوكالة في البدن وتعاهدها محل الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها مع أبي بكر الصديق ووكله عليها وعلى تعاهدها حتى تنحر في وقت نحرها فإذا فيه الوكالة على الهدي حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم على هديه صلى الله عليه وسلم، فذهب بها عند الحليفة وبقي من خلفنا في المدينة، لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب كونه أرسل هديا، فإن من أرسل هديا لا يعتبر محرم كما سبق أن مر بنا في كتاب الحج، وإنما الذي يمتنع هو من دخل في الإحرام، سواء كان ساق هديا أو ساق هديا، من دخل في الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام سواء كان ساق هديا أو لم يسق. وأما من أرسل هديا وبقي في بلده، وإنما هذا هدي تطوع أرسل ليذبح في وقت نحره في الحرم، فإن من فعل ذلك لا يمتنع من الأشياء التي يمنع منها المحرم، لأنه لا يعتبر محرما بإرساله الهدي. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الوكالة على الهدي وعلى تعاهده، والوكالة إنما حصل في الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق وكيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه يذهب بها ويتعاهدها ويحافظ عليها حتى يذبحها وينحرها في وقت نحرها. قال: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وقال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك أن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بروحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح أن مالك رابح. قال: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، يعني الشيء الذي وكله عليه، الشيء الذي وكله عليه ضعه حيث أراك الله. قال له الوكيل: قد سمعت ما قلت، يعني أنه عرف الشيء الذي طلبه منه وأنه تحققه، وأتى في هذه الترجمة في قصة هذه البستان الذي لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. وفيه أن أبا طلحة لما نزلت على الله لما تحبون نظر في أحب ماله إليه وأراد أن يخرج منه بالله عز وجل صدقة يرجو ثوابها وبرها عند الله عز وجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي برها، وإني وإنها صدقة لله، صدقة لله أرجو برها، صدقة لله أرجو برها، فضعها حيث شئت. هذا هو محل الشاهد، ضعه حيث شئت، يعني وكالة مطلقة، يعني أن تتصرف فيها حيث شئت، وضعها حيث شئت، هي صدقة أريد أن أخرج عنها المالي وتكون خارجة عن مالي تكون صدقة، فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قد سمعت ما قلت، أرى أن تضعها في الأقربين يا أقربائك، صدق بها على قرابتك، وأن يكون أولى الناس بها أقربائك. فجعلها في أقربائه، أبو طلحة جعلها في أقربائه تنفيذا لإرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على كثير في الوكالة، لأنه قال ضعه حيث شئت. قد عرفنا في موضع أن الوكالة هي يدلنا على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى غيره. الإنسان إذا كان عنده بر وعنده إحسان وعنده خير، فأولى الناس ببره أقرباؤه، أقرباؤه أولى الناس ببره، لأنها تكون صدقة وصلة، صدقة على القريب أو الفقير القريب، هي تعتبر صدقة وصلة. أما الصدقة على الفقير البعيد الذي ليس من أقربائه فهي صدقة فقط، وأما إذا كانت على قريب وهو فقير فتكون صدقة وصلة. يكون إنسان جمع بين أمرين، صلة الأرحام وإعطاء الفقراء، فإذا أعطى فقيرا قريبا كان بذلك محسنا إلى من يستحق الإحسان، وأيضا واصلا بالرحم، واصلا برحمه. وبهذا التنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة إلى أن يجعلها في الأقربين تنبيه وإرشاد إلى أن أولى الناس ببر الإنسان أقرباؤه، لأنه يكون بذلك أحسن ووصل، أحسن ووصل الرحم، والصدقة على القريب صدقة وصلة. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، يعني كون الإنسان يكون خزين صاحب خزانة على مال وحافظ المال، ثم يؤمر بأن يدفع شيئا من المال فيدفعه على ما أمر به طيبة نفسه، فإنه يكون بذلك أحد من ساهم، واحد الذين اجروا بسبب هذه الصدقه، احد المتصدقين او احد المتصدقين. فسبق هذا الحديث فيما مضى في استجار الرجل الصالح، يعني في اول كتاب الاجاره في استجار الرجل الصالح والخازن الامين احد المتصدقين. ف الخازن الذي يحافظ على ما وكل عليه حفظه هو وكيل، وهو وكيل في الحفظ، وإذا أمر بالإنفاق فهو وكيل أيضا بالإنفاق والصدقة، فهو وكيل في الحفظ وهو أيضا وكيل في الإعطاء إذا أمر بأن يعطي شيئا. فإذا أعطى الشيء الذي أمر بإعطائه وأعطي نفسه طيبة غير مماطلة من غير الحاق ضررا لهؤلاء الذين أمر بإعطائهم، فإن الله يجعله شريكا في الأجر ويجعل له نصيبا من الثواب، كما سبق مرة في الحديث الرجل الذي كسب له أجر كسبه، والمرأة لها أجر إعطائها، والخازن أيضا كذلك له أجر خزانته ومحافظته على المال. فكذلك إذا وكل في الإنفاق فإنه مساهم في الصدقة ومشارك فيها، فله نصيب من الأجر ونصيب من الثواب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وصلنا إلى كتاب المزارعة، نقف. نجيب على من بالنسبة لقبول الوكالة يتم بأي لفظ مثلا يؤدي معنى القبول؟ أي لفظ؟ أما بالقبول أو بسكوت؟ لو سكت لو قال وكالة بسكت ولا بعارف كذلك بالسكوت يعني يكون بالنسبة للبدن أيضا يجوز التوكيل في نحرها؟ البدن يجوز التوكيل في نحرها؟ توكيل في بدء نحر البدن يعني الرسول وكل علي في نحر الباطل نحر 63 ووكل علي في نحر الباطل. كيفية تغليب عام من الزنا وهو لم يسع؟ كيفية تغليب علي يروح من هذا الى بلد ولا يعطي ولا يعطي على ولا شيء ثم طبعا الى هالجب يعني اذا كان صاحب مال يروح المال واذا كان ما عنده مال يعني اهله يعني ينفقون عليه لكن يسافر للبلد الاخر يعني هذا الذي يغرر فيه لان التغريب فيه فائده يعني لان اذا كان الفساد حصل له والبلاء حصل له في البلد يروح يقعد مده سنه يعني يخرج عن هذا البلد فتغيرت هذه قد عرفنا فيما مضى قصه الرجل الذي قتل 99 وجاء قتل 1 فعظم الامر فاكمل بحلمه ثم جاء الى احد من العلم فقال باب الكعبه مفتوح ولكن اذهب الى البلد الفلاني يعني البلد الذي حصل فيه البلاء وحصلت له المشاكل فيه تحول فاذهب الى البلد الفلاني تجد فيه ناس صالحين فاعبد الله معهم فذهب وجاءه موسى الطريق يعني فتغريب فائده تبديل الارض وتبديل المكان الذي حصل فيه البلاء له يعني فقد يحصل لناس آخرين يستفيدوا منه وما أيضا تأديب من ناحية ذان ففيه في مصلحة له من ناحية أنه يجب ناس آخرين يعني غير الأولين أيضا من ناحية كونه يقطع الصلة بمن يعرفه ففي مصالح. الشيخ المقصود بالبلد يعني هل ممكن من المدينة إلى جدة ولا بلد غير المملكة؟ أي أي لأن البلاد الآن لها حدود. أقول الآن لها حدود. هم على الإنسان. يعني يروح لدولة ثانية. هذا يمكن. بعض الدول من الدول اللي في مثلاً يا شيخ إذا حصل في المدينة هل ينفع إلى ينفع مثلاً؟ طيب هذا إلى بدر طيب ما شيخ يوسف إلى بدر لكن الشيخ بلدنا خلنا يأتي له هذا مدة سنة لكن هذا ما يمنع من الدخول في بلد مدة سنة لكن هذا ما يعتبر يغرق يعني هذا ما فيه غربة ولا شيء عنده ناس هناك كمان عنده ناس في ممكن يصير بلد ما عنده أحد صراحة بلد فاسد تبغي حد ينسى ناس كمان تبغي يرجع في غرفة صك عليه يعني صار في سجن سلس وكلام يروح الناس التغريب معناه أن البلد اللي حصل فيه مشاكل يروح إلى غيره ايه المرأة التي أقرت الإمام بزواجها إذا كان الإمام أراد أن يزوجها من شخص لابد من قبولها إذا لم تقبل هي أو كل زوجها لا تزوج إذا فوضته بأن يختار لها طبعا هذا تفويض أنا قابلت الشيء وإذا قالت أنه وكلت لكن يعني لابد تعرض علي حسب التوكيل على حسب التوكيل وكالة قد تكون مطلقة ومقيدة الشيخ الآن مثلا أراد يغرق مثلا ممكن يرسله إلى نيويورك مثلا أو إلى بلد مثلا فاسد آخر لا أحسن بلد فاسد بس إلى بلد أحسن من بلد الذي هو فيه أو بلد مثله وقل يزد إلى بلد أسوأ يعني مشكلة يا مشكلة بلة. أقول يزد التنبلة إذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا عيابه إذا كان في بلد الفساد فيه يعني قليل نعم. يروح إلى بلد الفساد فيه أكثر يعني هذا يجب أن تنبلة إذا كان لا يملك مثلا له ولا عياله مثلا نفقة السفر والتكاليف لا بد من له ولا يملك ولا عياله ولا يملك طيب شيخ فهد بن عمر الله يسلمك فهد بن عمر وقت حديث كيف يهدي ويأكل وهو وقت المزابين هو ضع يعطي يعني من هذا الوقت يعطي يعني يطريقه لكن من عروف شيخ قال من فوضه يعني لا إذا ما فوض لا يحق له يعني إذا ما فوضه بالأكل لا يحق له أن يأكل أي طعام لأنه هو جعله ناظر على الوقت ولكن لم يفوض لا في الأكل ولا يعني في إهداء لا يخلف له أن يأكل يعني إذا كان يعني إذا أراد أن يعني يشتغل يعني لا يشتغل بالمجان ولا يشتغل